بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 127 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؟ قال: الجواب على ذلك، قال الحافظ رحمه الله، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن ذلك ورد صريحا في رواية ابن عيينة في البخاري بلفظ: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني كان يرى أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهن. وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وفي هذا المعنى ذكر أهل العلم، أما أنه كان بمعنى أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسحر بها، يعني بحيث أنه يرى أنه أتى أهله وجامع أهله، ولكن لم يكن ذلك. وبعضهم قال أنه كان يعني يرى من الرأي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم كما قال هذا القاضي عياض يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطأ، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود عن أهله، لأن السحر يؤثر على الشخص في أن يؤخذه من أهله فلا يستطيع أن يأتي أهله. وبعضهم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من نفسه النشاط إلى أنه يأتي أهله ويجامع أهله، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك، فالسحر وصل به إلى هذه الدرجة أنه يفتر عن إتيان أهله، فهو يرى أنه يستطيع أن يأتي النساء ولا يأتيهن. هذا قول. والقول الثاني أنه يرى، ويعني مثل الذي يرى في المنام، يرى أنه أتى أهله وهو لم يأتيهن. وليس في هذا شبهة لأولئك الذين ردوا الحديث بسبب هذا، فإن الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يدور حول أمر دنيوي محض لا علاقة له بالتشريع، يعني ما علاقة هذا بالتشريع، فأي ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسحر سحرا يؤدي به إلى حالة من المرض والوجع، يرى ويظن أنه أتى النساء ولم يأتهن. هذا كل ما في الحديث ليس إلا. وأما توسيع الأمر بطريق القياس ويعني الحاق به بعض الأشياء والطعونات فليس لهم متعلق في ذلك أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم في باب الوحي، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ ما أتاه الله سبحانه وتعالى كاملا، وإنما هذه أمراض تحل به كما ذكرنا ذلك في الدروس السابقة، وهو بشر معرض لهذه الأشياء. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم هذه المقولة، أن يقال عصا موسى السحرية، هذه ربما سمعناها من بعض الناس وهو يقول العصا السحرية، عصا موسى السحرية. الجواب: قال الشيخ الفوزان حفظه الله كما في الفتاوى للفوزان السؤال رقم 386، قال: هذا كفر بالله والعياذ بالله، إن كان يعتقد أن موسى ساحر وأن عصاه أداة سحر، وما كانت عصا موسى سحرية، وإنما هي معجزة من آية الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان يعلم ما يقول، ويعتقد أن موسى عليه الصلاة والسلام ساحر لكان هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن الذي بعضهم ربما يقول هذه الكلمة ولا يتأنى في معناها ولا ينظر في معناها، فإذا كان لا يقصد أن موسى ساحر وإنما قال هذه الكلمة تقليدا لغيره ومجاراة لكلام الناس، قال الشيخ حفظه الله فقد أخطأ في ذلك خطأ كبيرا، فيجب الابتعاد عن هذا التعبير، يجب الابتعاد عن هذا التعبير، لأن بعض الناس ربما يسمع الكلمة فيتناقلها من واحد إلى واحد أو يسمعها تقال في الإذاعات أو في الإعلام ولا يعلم ما هو معناها ولا ما هو المراد بها. وهذه إن شاء الله ستأتينا في دروس مستقلة في المناهي اللفظية، كالذي يعني يسمع مثلا قول بعضهم فلان انتقل إلى مثواه الأخير، إذا مات يقال فلان انتقل إلى مثواه الأخير وتراه يقلد، وهذا خطأ، فالقبر ليس المثوى الأخير، فإن المثوى الأخير هي إما الجنة وإما النار. السؤال الثالث في هذا الدرس: بماذا يحل السحر عن المسحور؟ وهذا سؤال مهم، بماذا يحل السحر عن المسحور؟ إذا سحر الإنسان فبماذا يحل هذا السحر وبماذا يعالج؟ والجواب أن السحر يحل عن المسحور بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء. الأول يحل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والأذكار، كما هو معلوم يعني من الأدلة التي فيها قراءة المعوذتين وغيرها من الأذكار التي قد ذكرناها مرارا، وهي الرقية الشرعية قد تكلمنا عنها كثيرا. فالسحر يحل بالرقية الشرعية، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه المعوذتين، نزلت المعوذتان على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا بالرقية الشرعية والأذكار. والثاني يحل السحر عن المسحور باستخراج السحر، إذا عرف مكان السحر واستخرج هذا السحر وأتلف فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يبرأ، كما برأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف مكان السحر وأخرجت تلك المشط والمشاطة وفكت تلك العقد، فبرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد دعاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعد الرقية الشرعية التي قرأها عليه جبريل ونزلت عليها المعوذتان بذلك. فهذا إذا استخرج السحر وعرف مكان السحر وأتلف فإنه بإذن الله يبرأ، وهذا شيء عجيب، شيء عجيب في علم الله سبحانه وتعالى، أنه بمجرد أن يعرف مكان السحر ويؤخذ ويفك هذا السحر، فإذا فكت هذه العقد يعني المريض مباشرة يعني يبرأ ويشعر بالنشاط وبخفة الجسم، حتى إذا يعني أتلفت جميع ذلك السحر يقوم كأنما نشط من عقال. والنوع الثالث السحر يحل بسحر مثله، هذا التي تسمى النشرة وهي غير الشرعية، النشرة غير الشرعية، أن يحل السحر بسحر، يعني أن الساحر يحل السحر الذي وضعه، وهذه لا تجوز، وستأتينا في سؤال مستقل. لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، لأن هذا استعمال واستخدام للشياطين. قال الشيخ الألباني عندما سئل الرجل المسحور هل يجوز إزالة السحر عنه بسحر، قال الجواب لا، إلا على مذهب واحد، وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداو، هذا قول الشيخ رحمه الله، يعني على مذهب أبي نواس الذي هو يقول داوني بالخمر، هو يطلب أن يعطوه الخمر وهي داء ويقول داوني بهذه الخمر التي هي الداء، فالذي يستنجد بالساحر في أن يفك له السحر كهذا الذي يطلب الخمر من أجل أن يعالج المرض الذي فيه بسبب الخمر، فلا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله. فهذه الأشياء التي يحل بها السحر عن المسحور. فإن يسر الله وعرف هذا الرجل مكان السحر واستخرج هذا السحر وفكه ونشره فهذا يعني الحمد لله يبرأ المريض، وإن لم يعرف مكان السحر فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ودعوت ودعوت، ويلجأ إلى الله بالرقية الشرعية وقراءة الأذكار والتوكل قبل ذلك كله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن هذا كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. فعليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويبذل الأسباب الشرعية الصحيحة في العلاج، وألا يدفعه الألم تدفعه المعاناة من ذلك المرض إلى أن يرتكب الحرام وأن يذهب إلى الكهنة وإلى السحرة، بل عليه أن يصبر، ويعلم أن المؤمن ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ويعلم أنه في ابتلاء إذا صبر عليه فإنه ينال الدرجات العالية، يكفر الله بها من سيئاته ويرفع الله بها درجاته. فيصبر، يصبر على هذا، يصبر على هذا الذي ابتلي به، ولا يجوز له أن يبيع دينه كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يبيع دينه ويذهب إلى أولئك السحرة والكهان والعرافين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.